وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فقال له وما توفيقي إلا بالله، يدل هذا على أن التوفيق بيد الله وحده لا شريك له. فالموفق هو من وفقه الله عز وجل. ذلك أحيانا ترى ونحن نعد محاضرة ومصيبة وقد تحافظ بها وربما ألقاها أكثر من مرة ويعقد في باب الاعتقاد أنه سيلقيها على أكمل وأحسن وأعظم وأفضل أصول، وإذا به فاجأ بأنه حدث له أمر ما أنتج عليه، أو مثلا جاء ذبابة فأقام خطبة لوليه أو لرأسه. إذا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فلا توفيق لعبد في أي أمر من الأمور إلا بإرادة الله عز وجل. ويقول تعالى في شأن الحكمين أو في شأن الزوجين: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد إصلاحا، إن يريد من هما الحكمان وهذا الذي عليه أكثر من المفسرين، أو إن يريد أي الزوجان إن أراد في بيدهما فعلا الإصلاح فالله عز وجل يوفق بينهما في حياتهما، أو إن يريد الحكمان إن يريد مجرد إرادة الإصلاح الله عز وجل يجازي على ذلك إرادة لأن يوفق بينهما. فالتوفيق ينبغي أن نعلم ونسعى في حياتنا كلها قاصدين وجه الله سبحانه وتعالى حتى يوفقنا الله في كل أعمالنا وفي كل أفعالنا وفي كل حركاتنا وسكناتنا. ثم يأتي تحت هذا السؤال أسئلة عديدة: كيف تكون موفقا ناجحا في علاقتك بربك سبحانه وتعالى؟ كيف تكون موفقا ناجحا في صلاتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون موفقا في طلبك العلم؟ كيف تكون موفقا في دعوتك الى الله عز وجل؟ اي في الدعوه. كيف تكون موفقا في التعليم اذا ما اردت ان تعلم؟ كيف تكون مدرسا موفقا في عملك؟ كيف تكون تاجرا ناجحا موفقا في تجارتك؟ والبركه كيف تكون البركه موفقه ناجحه في حياتها في معاملتها مع زوجها مع ابنائها مع جارتها مع اهلها مع اهل زوجها؟ وايضا كيف يكون الانسان موفقا في اي عمل يعمل؟ في طلبه العلم، طالب العلم لابد ان يعرف الطريق الذي اذا سلكه يكون موفقا في طلبه العلم. فتعالوا نتامل بعض هذه الاسئله تحت هذا السؤال الذي تبعاه: كيف نكون موفقين ناجحين في حياتنا كلها؟ ولا شك ان هناك سؤال اخر: كيف يكون الشاب الذي يريد الزواج موفقا في زواجه؟ إذا هذا السؤال يشمل حياتك بأكملها. كيف تكون موفقا في علاقتك بربك سبحانه وتعالى؟ باختصار: غير مخيب أن تعرف حق الله عز وجل عليك، أن تعرف حق الله عز وجل عليك، وأن تؤدي هذا الحق على أكمل وأحسن وأعظم وأفضل صورة. وما هذا الحق؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا حق الله علينا أن نعبده حق عبادته، أن نطيعه حق طاعته، أن نأتمر بأمره، أن ننتهي بنهيه. حق الله عز وجل علينا أن نعبده حق عبادته. كيف نعبده؟ بالكيفية والأسلوب والطريقة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا نختار شيئا من أنفسنا. والإنسان في حياته كلها الدنيا طالب العلم يسير وفق منهج الله عز وجل فهو ناجر لربه وهو مطير لربه. وقال العلم ان الذكر ليس محصورا في التسبيح والتكبير والتعميم او ان يانس الانسان في الذي يسبح الله سبحانه، ليس الذكر محصورا على هذا، انما اذا بعت واشتريت على منهج الاسلام فانت ناجر لله. اذا علمت اطفال في المدارس في الجامعات فانت ناجر لله اذا علمت على منهج الاسلام. اذا تزوجت على منهج الاسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فانت ناجر لله عز وجل. بل العلماء يبدو ويشكوك ما يتعلق بحركات الانسان وسكناته وافعاله واهواله ومسعاه ومشاه، طالما انه يجعل كل ذلك على منهج الله فهو ناجر لله سبحانه وتعالى، وهو في طاعه وفي عباده لله عز وجل. وهنا في ذلك هذا السؤال كيف تكون محبوبا من الله تبارك وتعالى؟ اذا سعيت الى ان تكون محبوبا من الله عز وجل فانت موفق في علاقتك بربك، وانت ناجح في صلاتك لله سبحانه وتعالى، وانت مطيع لله عز وجل حق طاعته، وعالم لله تعالى حق علمه. يقول الله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية شرطان وجوابان، شرطان وجوابان. الشرط الأول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوه، فعل الشرط تحبون الله، تحبون الله. جواب الشرط: فاتبعوه. إذا الذي يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى عليه أن يحقق الشرط، وهو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن كثير: إن هذه الآية حجة، هذه حجة على من ادعى ومن زعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وهو لا يتبع الطريقة المحمدية في حياته. فمن زعم أو ادعى حب الله سبحانه وتعالى وهو لا يتبع الطريقة المحمدية في حياته كلها فهو كاذب، هذا كلام كبير، فهو كاذب في دعواه، لأن هذه الدعوة تحتاج إلى بينة وتحتاج إلى دليل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني، هذا هو الجواب. وفي نفس الوقت شرط: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال اهل العلم يعني ولا كتب اهل العلم ان يحببكم، هذا فعل ملزوم في جواب الامر، ملزوم في جواب الامر. ولذاكر تنجح، سافر تجد عوضا عمن تفارقه. بل ذاكر تنجح، اي ماذا بك تنجح؟ يعني ذاكر، لو ذاكر يكون نجاح حديثا، اذا النجاح ياتي بعد المذاكره. قال بعض العلماء: ان لك تنجح على تقدير ذاكر، لانك ان تذاكر تنجح. اذا في شرط مفهوم من الاسياق، كذلك هنا في هذه الايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، وبعدين فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. وعليه فالمعنى ان الله عز وجل يقول به: فاتبعوني، اي ان تتبعوني، هذا هو الشرط الثاني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اذا الله تبارك وتعالى لا يحبنا الا اذا اتبعنا طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا حب الله عز وجل لنا مرهون متعلق مشروط مربوط باتباعنا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع حياتنا، في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في التعليم، في البيع، في الشراء، في المعاملات، في كل ما يتعلق بحياة الإنسان مبتداه إلى منتهاه. كما قال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا قضية نفسه لا تقاطع. كيف نكون موفقين ناجحين في علاقتنا وصلتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا أن نكون موفقين ناجحين في صلتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتبع الآن أن نصدق لكل ما جاء، أن نصدق لكل ما جاء، أن نقتفي أثره، أن نسير وراءه، أن نتبعه في كل شيء، أن نجعله قدوتنا وأسوتنا في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. أن نعرف سنته وأن ننشرها بين الناس، أن نكون مصابيح تضيف للناس طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن نحب من يحب، أن نحب من يحب، وأن نبغض من يبغض، أي أن نحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض من يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. أن نقرأ الآيات التي في القرآن والتي تتعلق بهذا، ففيها توضيح وتفصيل ودليل لكل ذلك. ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. نظرة سبحانه وتعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما المعنى؟ أي لا تقدموا أمرا على أمر الله وأمر رسوله، لا تقدموا حكما على حكم الله وحكم رسوله، لا تقدموا تشريعا على تشريع الله وتشريع رسوله. يقول الله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف شجر، لأن أحيانا الواحد يقول بينه وبين واحد: لا أخي، ده مجرد شجار، مجرد شجار، يعني حاجة سهلة، حاجة بسيطة. لكن شوف فيما شجر بينهم، لابد أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة تعلو لنا، في أي مشكلة، في أي معضلة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يريد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا هو الذي يتعلق بالقضية. في الآية التي سبقت فيما شجر بينهم، لا يكفي أن تحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية، إنما لابد أن يكون القلب مستريحا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يكفي هذا أيضا، بل لابد أن تسلم بأن الحكم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن وأعظم وأفضل حكم، ويسلم تسليما: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلم تسليما. يعني لو ان واحدا رضي بحكم رسول الله او رضي بحكم الاسلام، لكن قلبه غير، لكن قلبه غير مستريح، هذا لا يكفي، لابد ان يكون القلب مستريحا لحكم الله عز وجل ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الايه التي سبقت: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. رسول صلى الله عليه وسلم، ولما يتكرر لفظ الطاعة فالمعنى أطيع الله فيما أمر، وأطيع الله فيما شرع، وأطيع الرسول، أي وأطيع الرسول فيما بين ووضح وفصل وأظهر وشرع، لأنه لا يطيع عن الهوى، هو إلا وحي يوحى. وأولي الأمر منكم، لا يتكرر لفظ الطاعة، لأن أولي الأمر الحكام، الرؤساء، السلاطين، الوزراء، رؤساء الوزارة، هؤلاء لا يشرعون، إنما هؤلاء طاعتهم مربوطة مشروطة بطاعتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا طاعة لحاكم على وجه الأرض إلا إذا كان يأمر طاعة الله، ولا أو ملك أو وزير أو أي إنسان من الخلاسين، لا طاعة له أبدا إلا إذا كان يأمر بطاعة الله. صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما قال على الله السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، في الأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته الأولى: أطيعوني ما أطاع الله ورسوله، أي أطيعوني ما دمتم ترونني أطيع الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليه. يقول الله تعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويتكرر لفظ الطاعة. فإن تولوا فإن تعرضوا فإن تبتعدوا، هذا فعل الله ليس فعل الماضي. فإن تولوا، فإن تولوا ينفع ماضي وينفع مضارع وينفع أمر، والسياق هو الذي يدل عليه، كما في قوله تعالى مثلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا فعل مضارع. المعنى لتتعارفوا، وده برضه فلينفع ماضي وينفع مضارع، بس هنا فعل مضارع. لما أقول هؤلاء الناس كانوا قد تعارفوا فيما بينهم أمس، يبقى ماضي. لو أنا بقول للناس أطلع على الكتاب قلت لهم تعارفوا الآن فيما بينكم، لتعارفوا مضارع، إذا السياق يدل على الفعل. يقول الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا يعني فإن تولوا فإن تعرضوا فإن تبتعدوا عن منهج الإسلام فإنما عليه، أي على النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنه وعليكم ما أمنه. يعني لو الناس ابتعد عن طريق الإسلام عن منهج الإسلام وتركت الباطل ينفث ريشا وتخلت عن أسرة الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه وما على رسول الله، ولم يبق إلا أن يؤدي نحن ما علينا، فإنما عليه ما أمنا. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمنا، أي بلغ الرسالة على أكمل وأحسن وأعظم وأفضل صورة، لأنه هو الذي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا غنمتم فأحسنوا الكتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحل أحدكم شفرته وليحل ذبيحة، فإن تولوا فإنما عليه ما أمنا وعليكم ما أمنتم. لم يبق إلا أن نؤدي ما علينا، وما الذي علينا؟ ما علينا الاتباع، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء، الاقتداء به، التطبيق العملي الفعلي بما تعلمناه من الإسلام وبما عرفناه من الإسلام، أن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا، ليس في مساجد الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط، لأن الإسلام ليس مجرد شعار وتؤدى في المساجد وحسب، إنما الإسلام دين شامل كامل واحد بشتى نواحي الحياة. وقال الله تعالى المريض أن لو كان الإسلام عبارة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وكذا، كان كفاية خمس صفحات ربنا ينزله بهم القرآن، صفحة للصلاة وصفحة للزكاة وصفحة للصيام وصفحة للحج وصفحة لبعض الأمور، لكن القرآن حوالي 500 صفحة، طبعا الصفحات تزيد وتقل حسب الطبعات، لكن الصفحات 12 صفحة يعني 15 صفحة، ما في زيادة ولا نقصان في القرآن، إنما ساعات تلاقي الصفحات كثيرة أو قليلة. ليه؟ لأن الصفحة ساعات اللي فيها 12 صف، الصفحة اللي فيها 15 صف، اللي فيها 12 صف يبقى لا الصفحات كبيرة، واللي فيها 15 صف يبقى الصفحات قليلة، وهكذا. فربما لكن القرآن مئات الصفحات ناهيك عن الأحاديث، آلاف ألوف الأحاديث، فهذا يدل على أن الإسلام ليس مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، إنما الإسلام منهج حياة بأكملها، منهج كامل كامل وافي بشتى نواحي الحياة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو بدنا تتأمل في هذه الآية لأنها لم تطلب شيئا، ولما صلاتي ورسولي ومحياتي يعني الحياة كلها من أولها لآخرها، ومماتي يعني حتى الممات، طب لسه فقري مفيش، ولما صلاتي ورسولي ومحياتي ومماتي لله رب العالمين. حد من الشيخ رحمه الله قال عن سورة العصر، سورة العصر ثلاث آيات وسطران فقط، قال لما أنزل الله منجما على خلقه إلا سورة العصر لكفته، لو سورة العصر بس، لأنها حرف وجمعت أسس الإسلام وقواعد الإسلام في أسلوب بديع بليل فصيح معجز. وكيف لا وهو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الله تعالى فيما يتعلق بعلاقتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة النور ايضا الايات السابقه في سورة النور، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر يعني يحذر، احذر يا من تخالف امر الله وامر رسول الله، فليحذر الذين يخالفون عن امره ماذا يحذر؟ ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. إذا الفتن والعذاب الكريم هذان عقابان لمن خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. أيها الإخوة الكرام، كيف نكون موفقين ناجحين في الصحة والعافية؟ هذا الأمر في بدء في الصحة والعافية. ما معنى هذا السؤال؟ يعني زي الإنسان الآن وفق في الحفاظ على صحته وفي الحفاظ على عافيته وعلى قوته، لأن المسلم ينبغي أن يكون قويا شجاعا. افرض الآن في عطية الجهاد من الأعداء الآن تجاهلوا علينا أو على الرجال في أي مكان، هذا كده وعنده مثلا النفس تعبان والصحه تعبان ويمشي 20 مره جامعه شهرين صباح 10 سلاح ازاي؟ المسلم لابد ان يكون له شجاع، من شجاع ده انا عايز 60 سنه 70 سنه. كان بعض الصحابه يحارب ويجاهد وقد قام السبعين، قام السبعين. رايت رجلا في باكستان ايام افغانستان ايام الامريكان غزو أفغانستان وتدمير أفغانستان، واحد باكستان عنده 80 سنة، عنده 80 سنة ماسك سلاح وعاوز يروح يجاهد في أفغانستان. ده 80 سنة ده ما تلاقيش واحد في الجيش عنده 80 سنة إلا إذا كان مش جيش بس أو قائد أعلى القوات المسلحة، يعني ممكن رئيس الأركان بيتفرعوا معاه. ده ما 80 سنة ده ما الذي حرك هذا الرجل؟ إنه الإيمان بالله عز وجل الذي يحركنا جميعا إلى طاعة الله. الإيمان الذي يحركنا إلى الطاعة إلى الغي وذكر القرآن، لابد أن نحافظ على صحتنا. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والله لو يعني لو سمعنا بعض الأشياء العجيبة التي فعلها بعض الصحابة في القتال والجهاد والبدء، يعني سيدنا معروف هذا حدث. لما تسمع الحروب الطاحنه في الفتوحات الاسلاميه وما فعله اصحاب القصر، خالد بن الوليد الذي كان يطير في الهواء ويفعل افعالا والله لا يستطيع ان يفعلها ابطال العالم في اي لعبه من الالعاب الرياضيه في زمننا الذي نعيش فيه. فالمسلم ان يكون قويا شجاعا مهابا، لعله اذا راه عدو من اعداء الاسلام يخاف فتعل اوصاله فتك اعصابه. إنما البيت له المهانة، هذه الأشياء لا يعرفها المسلم وليست في قاموس الإسلام. قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فكيف نحافظ على أنفسنا؟ كيف نحافظ على أنفسنا في الصحة والعافية؟ أو كيف نكون موفقين ناجحين في الصحة والعافية؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال سل الله المعافاة أو قال العافية. العافية عن الصحة، العافية عن إيه؟ الصحة. سل الله المعافى أو قال العافية. ثم قال: فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية أو قال المعافى. وقال إذن نعمته نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. طب كيف نحافظ على أنفسنا في الصحة والعافية؟ أولا، كل شعائر الإسلام، كل شعائر الإسلام بلا استثناء فيها طهارة ونظافة ونقاء وصفاء. فيها طهارة ونظافة ونقاء وصفاء. النظافة ساعات كده يعني انك النظافة واجب وطن، النظافة من الديمقراطية، النظافة من الاشتراكية، النظافة تحض على الغريب، الغريب الغريب. النظافة أول ما حد على الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فرض ما من شعيرة من شعائر الإسلام إلا وفيها طهارة ونظافة ونقاء وصفاء. حس أول ما الشهادة اللي سد جنب الشهادتين طهر نفسه. لو واحد كده قال السلام الإسلام أدخل الشهادتين، إذا لسانه مطهر من قول الشرك وقول الكفر وقول النجس، طهارة عظيمة. القلب عندما يبتدئ بالإيمان يكون طاهرا طريفا، لأن الإنسان عندما يأخذ منه أمراض القلب الشرك الكفر العقل الموضع في النفاق الرياء وهكذا، إذا طهر القلب. وذكر قدر تعالى: سليم. وهذا الدعاء ابراهيم عليه السلام، وقد استجاب الله دعاءه. وان من شيعته لابراهيم ارجاء ربه بقلب سليم، اي سلم من جميع الامراض، طهر من جميع الامراض، فسلامه القلب. الصلاه التي تصلي تصدق بايه؟ بالوضوء. نتوضا، نصلي خمس مرات في اليوم والليل، يعني على الاقل نتوضا خمس مرات في اليوم، يعني حاجه اسمها الابتسامات المسنونه، غسل الجمعه، غسل العيدين الى غير ذلك، في ابتسامات، غسل بتاع الجماعة، غسل غير ذلك، الكلام ده مش موجود الا في الاسلام. ولذلك حتى مره حصلت مشكله الجمعه اللي فاتت في احد المساجد بسبب قصه حولها بعد ذلك. فمتعلق ايضا بالموضوع، فالاسلام يطهر، الطهور شطر الايمان، شطر يعني الطهور، يعني الطهارة الطواف النقاء. فشوف لما تتوضا خمس مرات في اليوم والليلة قبل الصلاة، يفضل واحد كل ما ينتقد بيتوضا، يقول لي أنا دايما بمشي، لا يمكن أبدا أمشي أقعد خمس دقايق من غير وضوء، لا يمكن. يعني حتى حينا يتوضا اللي بينام يقول أذكار كم النوم، وبعد ساعة 14 سنة فات يقول لا أتوضا. إذا انتقد فلا بجمع الوقت خمس مرات صلوات، اذا بدات وقتك الطاقه في اليوم ممكن سبعه ثمانيه عشره وهكذا. فانظر سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن الصلاه: ارايتم لو ان نهرا ببال احدكم يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليله. الله يغتسل فيه خمس مرات في اليوم والليله، ايبقى بقدرني شيء؟ قالوا لا، البعد عن الوسخ، قالوا لا يبقى من داره شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اذا الوضوء طهاره حسيه، والصلاه طهاره ايه؟ طهاره معنويه. سبحان الله. القصه بقى مره كان فيه طالب سوداني، يتعلم في احدى الجامعات، والجامعات الامريكيه في دول العالم وضع المراكز للتجسس. امريكا بتعمل جامعات لها حاجات كده في البلاد وبين العالم للتجسس، وكان امريكا دي بس كانت تفصل عن العالم، يجي اي واحد يدعي ساعات عن لا تعتذر، انت مالك بس الناس في حالك. ويجي واحد ما يقدم اعتذار لامريكا، كل ما يحصل له عنده شيء يقدم اعتذار لامريكا، وهي شيطان تريد القضاء على كل ما يتعلق بالاسلام قريب او بعيد. فالجامعات الأمريكية تعتبر إلا مراكز للتجسس على المسلمين، على عباد الله، على الذين يتبعون أهل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الطالب السوداني راح يصلي الفرض عشان يصلي الظهر، وبعدين فرآه أحد الأساتذة. طبعاً هو الصلاة تثبت إن هذا يعني الوادي العرض عشان يكون خطبة الناس تطلع درس فلان درس فلان ودي فتن والله. وساعات أنا أقسم بالله ترى خطبة أكاد لا أقسم أحد بعد الكلام عاد. يجي واحد يقول يعني ده في واحد يقول ده الصلاة بعد يقول لا مو إيه. واحد يقول يا عم ده الأذن فقط أذن خلافي وأنا عاد ما كلمتش. فواحد أمرته بشوية كان عشرة يا إخوان الله يصلحكم إن شاء الله هنتكلم هيوضح عليه. فقالوا انصرف الناس من المسجد. الطالب السوداني بيتوضا ورفع قدمه بيسرق فيه في الحوض. فقال استاذ غير مسلم خلاص بعتبره حتى ايا كانت ديانته، المهم واحد يعلم في هذه الجماعه رجل كافر لا يدين بالاسلام. فانتهت الفرصه واخذ يهزا بالاسلام ويهزا بالمسلمين وبشعائر الاسلام. فقال هذا الطالب ماذا تفعل؟ قال تتوضا وانفعل عليه. وبعد الله الاستاذ قال ضع قدمك في الحوض الذي نغسل فيه وجوهنا. قال ايه المشكله؟ قول انت عايز ليه تحطها في الحوض الذي نغسل فيه وش الصور؟ اي مين هذا الذي يامرك بذلك؟ اي مسلم هذا الذي يامرك بان تغسل قدميك اللذين تضعهما في الحذاء فيه وجهه؟ طبعا الطالب مسلم وعنده عزه وعنده كرامه. فقال له ايها المعلم كم مره تغسل وجهك في اليوم؟ تغسل وشك العيب لك مره في اليوم؟ قال له اغسل وجهي مره واحده في اليوم. طبعا يلزم يعني انا مبسوط ان بيغسل وشه مره واحده في اليوم. ده بنوصل لمرجعات صلي مش هصلي فيه لا بتوضا ولا بيبتسم ولا شيء في هذا. لا حتى يحدث الابتسام نسال الله السلامه والعافيه. فقال اغسل وجهي في اليوم مره واحده طبعا. فقال له لكنني ايها الرجل اغسل قدمي في اليوم خمس مرات على الاقل. فقل لي ايهما انظف واظهر وابقى، وجهك هذا الذي يخرج منه الشرك والكفر ام قدمي هاتين؟ فبئس الذي كفر والله لا يهدي القوم. انا ما اعرفش هي ترى ايه اللي جرى هذا الطالب السوداني، ولا هل يعرف نصف من الجمعه ولا حصل تحقيق او ما شابه ذلك. ما فيش دين على وجه الارض الا الاسلام، هو الذي يحرص على النظافة والطهارة والنقاء والصفاء. أي دين؟ بوذية، سيخية، هندوسية، الزرادشتية، اليهودية، الصليبية، فيها هذا الطهارة الذي في ديان الحديث. الزكاة، شوف الزكاة، يقول تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. الزكاه طهاره للنفس من الشح من البخل، طهاره للنفس من الشح ومن البخل، وطهاره المال. اوعى تفكر بان الزكاه اللي بتطلب المال اللي تنقص المال ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال. وفي روايه اخرى: ما نقص مال عبد من صدقه. بل قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقه. يربي يعني ينمي، والله لا يحب كل كفار اثيم. والله ما اعتبرنا كده كل ما خبرت فلوس احد يعني عدد كبير من الدخول. عليه جاي العقل ضاعف كلما تصدق عليه جاي العقل ضاعف وهكذا. اذا البركه الله عز وجل. يقول الله تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في جزيرة في إندونيسيا، الجزيرة محاطة بمياه مالحة، مياه مالحة، وجزيرة ضخمة جدا وفيها ماء عذب. كيف نزل ماء العذب؟ يعني من يعني الجزيرة معناها يحيط بها الماء والملح، ماء ملح وجاف، يعني ماء زي الماء نزل عذب. فهذا الماء بل بس الناس قالوا والله أجدادنا زمان لما قالوا يبحثون عن الماء وغيره زمان المسلمون واحدون يطلبون الله عز وجل، فعطت بهم الرحال إلى هذه الجزيرة. قالوا صاعدوا هذا الجبل العالي المرتفع يبحثون عن الماء، فإذا بهم يرون عين الماء كذا بمئات السنين مش بسنة أيام، فرأوا عين الماء المية طلع من الأرض فبصروا بها ماء عذب سلسبيل فرات كانوا بحر. وبعدين اخذوا يسحبون هذا الماء من فوق الجبل الى ان وصلوا الى هذه الجزيره. الجزيره يعني بسهل ممكن تؤدي بسهل الدمياط يعني عشرات المرات، مش يعني سهل الدمياط بالمراكز بالقرى، وادخلوا الماء في المدارس والمعالم والجامعات والمساجد والبيوت والمستشفيات، وما زال الماء يتدفق من يومها الى وقتنا هذا. ولو ان انا نور ادم واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ما طلعت اليه من الصخر من الجبل، وان من الحجاره بما لا يتفجر منه الانهار، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وان منها ما لا يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعمل. طبعا الموضوع ده ذكرنا انه في طريق اثيوبيا ويسدد للنهضه هكذا، نسال الله السلامه والعافيه. ايضا ايها الاخوه الكرام، الصيام انت لو قرات عن الصيام وعن عادات مسيره الصيام طهاره للبدن من كثير من الامراض، لحد ما قلنا ان الانسان اللي بيجي يمسك ده كتير يغتسل كثيرا هذا لا يصاب بكثير من الامراض. كفت الغسل، كفت الوضوء، بيجيب الانسان عن امراض كثيره لا كراهه لها اطباء. الصيام ايضا طهاره حسيه وطهاره معنويه، والكلام في الصيام طول وياتي ان شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبه، اعلاها لا اله الا الله. اعلى شعبه في الايمان لا اله الا الله، اعلى شعبه الايمان لا اله الا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق. إماطة الأذى على الطريق. طب شوف احنا بقى يعني أحوالنا شكلها ازاي؟ شوارع، مصانع، طب أنا طلعت في مستشفى في المنصورة والله كتبت أنفاس، كتبت أنفاس من رائحة السجائر ورائحة السجائر، قلت والله يعني سبحان الله البطة كيف يعيشون في هذه المستشفى بهذا الشكل؟ يعني لو واحد والله لا في هذه المستشفى في المنصورة هذا المستشفى لا يطيق أن يتنفس، يكتب أنفاسه عندنا مع المريض 10 دقائق حيجي 3 دقائق وحيكلمه وهيقول له هذه الصورة. فبقول المريض أنت كيف تمسوا هكذا؟ أنا أعمل إيه؟ والله ده مخنوق، حتى اللي داخل علي واحد بس تمام وعليه كده بيتروح له يعني حتى ده عنده أنا مش شايف السيجارة برضه ودي كوب سجاير برضه المستشفيات اللي فيها مرضى لا هي عن الترع الارض التي فيها الحيوانات الميته التي اذا بدت بدت بحرا بدت يابوسا حمار يلقى بهذه الحيوانات الميته في المياه. ولذلك هذا الماء نعمه اذا لم نحافظ عليها. اذا رجع التوحيد ماء لوضع النيل ماء نعمه لابد ان نحافظ عليه، لان عدم الحفاظ على النعمه بأن نشكر الله عز وجل عليه، أن نشكر الله على النعمة. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا لم نشكر الله عز وجل على النعمة، أو إذا لم يشكر العبد بصفة عامة ربه على النعمة، فهو معرض لإحدى 3 حالات. حاجة من 3، يا إما النعمة تروح بس فقط، واحد ربنا رزقه صحه قوه فلم يشكر الله يرجع لسنعه. ساعات في بعض الصحه كده بيرجع لحد المالوف كان زمان في العهد أول السادات قرأت صفحة كاملة في إحدى الصحف إن كان في رواية القوة الخارقة، وساعة الناس بتضحك النبي يعني. القوة الخارقة إيه؟ بيقول كان هو طفل كده بيلعب كورة فراح خبط في شجرة، قالت الشجرة راح على الأرض. دخل الجيش بيقول كان ممكن لو يعمل غلط كبير كده كان ممكن يمسكه من كتفه حتى لو راح حتى النبي كان أمر. يشتري فوق ويقول لي أنا لازم. فالقرار في المقام صار قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بفصله من القرار السلاح. هذا قرار المقام والله لا أعرف عنه الآن. هذا قرار أيضا قيل عنه ملوك التاكسي في القاهرة وبعدين تشاجر مع صاحب التاكسي في الكوبرا. فتنظر إلى التاكسي تقول إزاي فوق شجرة؟ فالراجل عنده السيارة السواق لقى السيارة بتقطع من ورا. ففكر الوينش يرفع السيارة، لا الراجل مش بيشيل السيارة بإيده، رفعها بإيده. فالسواق نزل بالسيارة وكده ساب السيارة، الله ده مش بني آدم، ده جاي من أي كوكب. المهم الراجل ده مش هيرجع للسيارة تاني. فده لو لم يشكر الله على النعمة يرجع إنسان عادي، إنسان زي إنسان عادي. إذا عدم شكر الله على النعم الإنسان هو معرض لأحد ثلاث حالات، إحدى ثلاث حالات، إما أن تذهب النعمة وحدها، ثانية أن تتحول النعمة إلى نقمة، يعني دي مصيبة والعياذ بالله. نسأل الله العافية. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، يعني أمن وأمان مطمئنة. وإحنا دلوقتي حاسين بطعم الأمن والأمان لما بنفتقد أمن وأمان. يبقى الأرض لا ترى يجيب حاجة تجيب وما تطلعش تجيب حاجة تجيب، ده التخويف لما أنا في نهر وغاب شوية تطلع فيه تشوف راح فين. إذا كانت آمنة مطمئنة هذا أمن وأمان، ومن أعظم النعم نعمة الأمن والأمان. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. إذا الأمن وأمان بلاد وسؤال، طب ايه النتيجه؟ فكفرت بامر الله، يعني الناس فكفرت بامر الله. شوف العاقبه. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اي سبب كانوا يفعلون المعاصي والمنكرات؟ لباس الجوع والخوف، يعني تخيل كده واحد لابس يلبس الثياب من الجوع ويلبس الثياب من الخوف، يعني كأن الجوع والخوف يحيطان به من كل جانب ومن كل اتجاه. كذلك الحال والشأن بدأ في قوم سبأ، ولكن اجتمع في قوم سبأ عاقبتان. بل الحالة الثالثة أن الله عز وجل يأخذ الناس مع النعم. إن ربنا يأخذ الناس مع النعم، الله تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألوان ورسوم تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهكذا اقرا كتاب الله سترى ذلك. قول سبأ: ربنا بدل النعم بذكر وبدلناه بجنتين، جنتين ذواتي نور خر وهفي وشيء من سر قليل، ذلك جزيناه بما كفر وهل نجازي الا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي واياما امنين. فقالوا: ربنا باعد بين اسفارنا. قول يا رب احنا مش عاوزين نرتاح، احنا بنحب التعب. ما في ناس كده ساعات واحد مره يقول ده في تعالي المدرس كبير عمال تتباع وجيب دوري يقول لي: يا اخي ما فيش حد هنا يشتكيني. ليه؟ انا ليه ما انا عايش طول حياتي لازم اشتكي؟ ما بحبش اقعد في حته لو فيها قلق فيها اضطراب. انت ما بتشغلش بعض ليه؟ انا احب اشوف ضغط قدامي، اشوف شكاوى. وزيد في اماكن والله في البعض لما اكون تعبت ليه كل واحد في مكان يا شاكي يا بشكو. نسال الله السلامه نكون سابق كل عن منهج الله وعن طاعه الله وعن هدي رسول الله. فقال: ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. أيها الأخوة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أنت مش مستنيين خشبة حبة، مش ده بحط مكانك، الثواب له عظيم. لما يجوا كما تقول يا ربي لفيت في شوارع الرياض كلها لف الحجارة اللي في الشوارع أحطها بين على الناس. لو أنت الإنسان بيستشعر هذا الثواب الذي يفعله، أو يسمع الحيوانات البيت المرقعة التي تؤذي الناس ورائحة بها. والله في أماكن في مصر محافظات ومراكز خاصة في الشرقية، ساعات أقول المحافظة بعد حوالي ساعة قبل ما يفاسد من أجل السيارة، ومرة لقيت واحد ساكن في مكان والله أنا ما أطيق أن أسكن فيه ساعتين لدي. بقول له أنت عايش هنا ساكن في بلدي، أنا أعمل خاص على كده. قولوا فلا تعودت على مالك، حاسة الشم عندنا احتالت ذلك، ضرب بدل أن أكون قد فقدنا هذه الحاسة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله مثال البعد عن هدى الله وعن هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأدناها إماطة الأذى. شوف شوف الكلمة، مش إماطة الحجر ولا الخشبة، والأذى أي شيء يؤذي. سبحان الله، أي شيء يؤذي. إماطة الأذى على الطريق. ما أفصح النبي صلى الله عليه وسلم وما أدنى وما أبين عندما يأتي بكلمات الجامعة الشاملة الكافية الوافية. وكيف لا وقد أوتي جوامع الكلم، وكيف لا وقد قال الله تعالى في شأنه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأدناها كبار على الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء، نعم، لو احنا عايشين في زمن الحياء قلب، الحياء ليس بشيء قلب، لا فيما ترى في الشوارع، في بعض المدارس، في بعض الجامعات، في بعض المعاهد. نسأل الله السلامة والعافية بسبب ما يفعله بعض المسلمين من التشبه بالغرب في الملابس وفي الزي والاشياء اللي طلعت بها الجماعه اللي بلاطين الساقطه الى غير هذا. كيف يقدر حد يبني اماجد اسطول بهذا الشكل؟ ابيض على معرفش ملطش، لربنا يقول لك انت في بيئه ولا عم لا مش في مدري انت هو كده يا ابو عيد. فالحاجات دي يلبسها الله. والاسلام ميزنا، الاسلام ميزنا في كل شيء، في المظهر والمخفر. المفروض المسلم حتى يظهر ويسمى لما يظهر اليه يعود انه مسلم، انه واحد، انه متبع لهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عن البنات وعن الفتيات وعن النساء، نسال الله تعالى ان يحفظ ابناءنا وابناء المسلمين، وان يحفظ بناتنا وبنات المسلمين. ايها الاخوه الكرام، هذا هو الشق الاول، وهو كيف نكون موفقين ناجحين في حياتنا كلها. وتحت أسئلة كثيرة: كيف يكون الحاكم الرئيس السلطان الملك ناجحا موفقا في حكمه لشعبه؟ تعرف إجابة كلمات: أن يطبق فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، أن يحكمهم بما أنزل الله، وأن يكون تحته كل ما يتعلق بالإسلام. والله لو فعل ذلك لعزت الأمة في كل دولة، ولقوية، ولأصبحت أمة مهابة يخافها أعداء الإسلام. وذلك حتى أحيانا في بعض المجاهدين بعد ما كنا بنستخدم كلمة الجهاد، سنرفع راية الجهاد، الكلمة نفسها تخيف. فهي أمريكا الأولى ما تستخدمش كلمة الجهاد، قول المقاومة، قول مثلا الجيش الحر، قول كذا وكذا، وهتفكر بأن الحاجات دي كده جاب وزاد. لا والله، في أوامر من أمريكا وأوامر من أوروبا وأوامر من العمالين أيضا باستخدام كلمات معينة لا تخيف، لأن كلمة الجهاد هذه الكلمة تقلق أعداء الإسلام. الساق كأنها قنبلة نووية تسقط عنها رؤوسهم النماذج كثيرة صرح لها كثير من الرؤساء في أمريكا وفرنسا وأوروبا كلها. فالكلمات الإسلامية التي ذكرها القرآن كلمات تزعج أعداء الإسلام. أيها الأخوة الكرام، هذا هو الشق الأول من الحديث. أما الشق الثاني وهو كيف يكون الشاب أو الرجل ناجحا موفقا في زواجه؟ الجواب عن ذلك بإيجاز الاختصار أن يبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبعه وليلتزمه في هذا الأمر وفي هذه القضية. فعليه أن يسأل كيف أتزوج على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة تقدموا الزواج في الإسلام أيها الإخوة الكرام له جوانب متعددة متشعبة وقضايا كثيرة. فمثلا من شيء يتعلق بالنعيم الاجتماعية إلا ووضحها القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا ترى أي من رامل على وجه الأرض يشابه أو يحاكي أو يضارب أو حتى يقارن هذا النظام الاجتماعي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو قائم على أسس وعلى خطة حق إلى وبعد كده أولادك لتربية وهكذا أسس التربية. الله أكبر الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم وسلم وهو الاله. ايها الكبار، ان افضل واكمل نظام للزواج عرفته البشريه هو النظام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فاننا قرانا وبعثنا وطلعنا سنقف على حقيقه هذا النظام. سترى كثيرا من الايات في كتاب الله عز وجل، وسترى كثيرا من الاحاديث والصحابه والتابعين، سترى امثالا اشعارا، بحيث لو جمعت فقط هذه النصوص لرايت نفسك امامك من هذه من النصوص من القران والسنه والصحابه والتابعين الى غير ذلك. يقول الله تعالى: ويعكف الايام عليكم والصالحين وعبادكم وابدانكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ويعكف الايام منكم، ايام جمع ايم، والايم المراه التي لا زوج لها والرجل الذي لا امراه له، يعني الرجل اللي موش امراه سواء كان متزوج ولا بعدين مات امراته أو حتى لم يتزوج، هذا أيه؟ هو الرجل الذي لا امرأة له، أو المرأة التي لا زوج لها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا وعد من الله عز وجل لمن يريد الزواج للعفاف. الله تعالى يريده، يعني لا يوقف الزواج بسبب الفقر. بعض الناس في زمايله عكسوا الامر، انت تتجوز لي انا والله اصل مطلوب مني اجيب شقه ثلاث غرف وانا قدامي شقه غرفين وما رضوش. ما تتجوزش لي انا اصل قالوا لازم تجيب اربع غرف وانا كنت اجيب ثلاث بس كفايه قالوا لا. ما تتجوزش لي اصل مطلوب مني اجيب ثلاجه 15 قدم ولا 20 قدم فما لقيتش الا 10 قدم اقول لا ما تنفعش. ده حاجات عاديه. دلوقتي واحد عندنا في نفس المزاج ده مره ناس جابوا العروسه صاروها جاب لها 70 بطانيه، مش مصدق بسرعه الكلام، هو قال اقسم بالله قلت له 70 بطانيه توطيها. انت لو رحت السكه الكبيره في المنصوره للجماعه اللي بيبيعوا البطاطين محلات في محلات مش هتلاقي فيها 70 بطانيه، اللي بيبيعوا البطاطين مش هتلاقي 70 بطانيه، ليه؟ فهذا تعسير، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، ده حتى سبع عقبه، ما قالش يسروا في البيع والشراء، يسروا سبع عقبه، يسروا يعني يسر في الامور كلها، التيسير مطلوب، بس ما عادش بقى يقول يسروا لك طب خلاص طلع قبل الطلبه بالاجابه في الامتحانات ورشيش وغير تيسير، لا ده مش تيسير. لو السؤال مثلا غير واضح ممكن الواقع الاسئله يوضح معنى السؤال، لكن ما يبقاش اجابه او كلمه ممسوحه يوضح الكلمه. يسروا ولا تعسروا، اذا كان التيسير مطلوبا في الامور كلها فما بالك بالزواج، فهو فيه من باب ايه؟ من باب اولى. اذا ايها الاخوه الكرام، يقول الله تعالى: ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. دائما لما بقرا كده بفتكر بعض الناس من بعض الدول. في دول تلاقي الواحد بيتزوج من طالب، في طالبه من ماليزيا وتونس في المنصوره وانا بحطهم على الزواج. واحد منهم النهارده هيلاقي دكتوراه بعد شهر، دكتوراه يعني خلاص في التفسير من اندونيسيا، خلص ماجستير وحاجه دكتوراه وزوجته خلصت ماجستير في النحو والصرف في اللغه العربيه، في النحو والصرف في اندونيسيا، وسجل الدكتوراه وكان سنه وخمس، هو سلامه خاصه تزوج لو عنده حوالي اربع اولاد، والاولاد قال يا اخي انا يعني عندي حوالي كلهم ورجع عليا البيان اللي هيقوله ما يجيلهاش دكتوراه، قال ده الاولاد الاربعه دلوقتي ما بقاش بعرف اتكلم اللغه الاندونيسيه، انا حابب ان انا بقوله ارجع لاندونيسيا. قلت له يا عم شعر بس كده وخلاص هتعلموها، قال لي هم الوقت خلاص بيتكلموا عربي زي كده عرب تماما. الراجل جاي هنا بقى من تقريبا حوالي 7 سنين او 10 سنين وقعت في المصوره، خد الليسانس وخد الماجستير وحد رابع شهر او ربع قرن والزوجة نفس النظام، فلا تجوز الزمان قاعد في عبرة وصار عبرة ناس واحد وصار أو قطعة صغيرة وسرير 120 سم والله 150 سم لو كنت خلاص لو المكان يتسع وتلاجة صغيرة فيها كيلو تهاب عليك الموز وبعدين تبقى يعني شعور قال احنا عايشين في سعادة ما تسألناش عنه ما حدش يسألنا عن ايه عن اي بتاعه شوف عايز اذا السعادة هي في شقة فارغة ولا في عرش كبير ولا شيء لا السعادة في طاعة الله السعادة في اتباع الله عز وجل يقول تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا ضلال ولا شقاء طب الضلال ضده ايه الهدى والشقاء ضده ايه السعادة يعني من اتبع هدى الله من اتبع هدى الله فهو في هدى وفي سعادة كما قال أحد السابقين نحن في سعادة لله وعلينا بها الملوك والأجيال نبني عليها بالسيوف يسر ولا تعسر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكع المرأة بأربع بمالها وجمالها وحسبها ودينها فاغفر بمال الدين لتنبيا احرص على كلمة كبيرة ولكن أهل بن العز هو جامع وجهاد لنظر الناس جميعا في كل عصر وفي كل زمان ما فيش وجه نظر خمسة أبدا ولدل على ان الناس كانه بيستقصي ويعصي وجه نظر الناس بمالها بجمالها بحسبها بدينها ولما جاب الدين الاخر ليس بقله اهميته لا ده جاب الدين الاخر لاهميته ولم يتعلق به كلام فاغفر اغفر يعني ايه؟ يعني فز لان التوفيق والنجاح معناه الظفر ظفر يغفر ظفرا اي فاز بالشيء وبالقدر ظفر الشيء يعني اخذه وظفر بالشيء يعني فاز به والفعل يستعمل المتعجل ويستعمل ملازم والمصدر الظفر بفتح الايه؟ الفاء احنا ساعات بنسال كلمه الظفر اللي هي الايه؟ اللي هي البطل وفاز باللحمه لكن ظفر يظفر ظفرا يعني فاز وحصل على المراد وحصل على ما يتمنى وحصل على ما يقصد واحد يتمنى حاجه فحصل عليها يعني معنى الايه؟ الظفر فاظفر بذات الدين دائما يداك فاظفر بذات الدين لان ذات الدين هي الذي تعرف حق زوجها عليها حق اهل زوجها عليها بقدر درجه تعرف حق ربها عليها حق نبيها عليها مستقبل عليها ذات الدنيا بتبقى مصباح مضيء في البيت راحه نفسيه تلاقي الزوج خارج بره للشغل وعمال يمسك الساعه ايه يا اخي عاوز اروح الشغل يقف الساعه 2 عاوز يرجع الساعه 2 الليل انا حاسس براحه باطمئنان بهدوء بسكينه بوقار بسكينه مش بسكينه لا بسكينه بوقار بقرار باطمئنان طبعا هذا يتمنى ان يرجع البيت حتى ساعات لكن انا عمري ما جاب النظر ليه لان عايز براحه بذات هدوء والمعنى كلمه سكت لتسكن اليها السكت كلمه لها معاني كثيره الراحه الهدوء الاطمئنان القرار الوقار والزواج من هذا الشكل فالمراه اذا كان ذات دين والرجل اذا كان يعينها على امر دينها ويكون البيت قائما ومؤسسا مبنيا على قواعد الاسلام وعلى اركان الاسلام وعلى هدي خير امام محمد صلى الله عليه وسلم فهو بيت سعيد والجيل اللي هيقدر منه والاباء هيبقوا سعداء وهيبقى جيل صالح وجزء من جيل صالح تعقد الامه عليه امالها وتتمنى ان تتحقق على يديه احلامها فتعود الامه الى سابق عزتها وكرامتها ومهابتها وقوتها وسجودها كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابه والتابعين. اخر كلاما بعرفه ايضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه يا معشر الشباب يا معشر الشباب ولما تسمع الان ما تسمع الان حتى لو انت لا تعرف فقدها يا معشر الشباب يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على شباب الامه حريصا عليه. ولما تستغرق في عدد الاخر سبعه ظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الامام العادل. وشاب شاب ولا برضه يقسى على الشباب نشا في طاعه الله مشان يشرب سيارة على أبو أبصر معزين قاعد معادش في سيارة الله كل ليل وسال الصلاة. لا المصروع الوقت في شارع عمر السادي في كل حد فيه سبعة مفليات في شارع الله سبعة. والله من وقت مراح عمر السادي مرة مشان تدر ما يعرفوش السيارة الشارع اتنصر بيت الناس خلوا ستة قرص باقي تمن قطار أو ستة قطار وكل واحد قاعد على وعمل مش هتروح وانت ماشي عمال يا زوليه شغل لو ماما كلمه كلمه جايز يقول له موزه في الباب الله اعلم. فهذا شباب اللي بيعمل المعاصي كما قال بعض الناس اللي بيعمل المعاصي والله على محميها بنات بنات والعياذ بالله هم اللي بيقولوا هذا الكلام. وفي مرور تحت ماذا فيه يا قوه اين المسؤولون اين المسؤولون فين المحافظ وفين مدير الامن وفين المسؤول الاعلى والمسؤول الاقل اين الاباء اين الامهات هؤلاء شباب الامه هؤلاء الشباب الدول الاربعه والاعداء يريدون القضاء عليه. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج زي ما تقول طلقه كده خارجه من المدفع فليتزوج ليه؟ فانه اغض للبصر واحسن للفرج. الرسول صلى الله عليه وسلم حرص عليه شباب عفيف طالب او الزمان يرجو العفو في البنات يعرف لا تزوج فانه اغض انه هو ايه؟ الزواج اغض للبصر واحسن للفرج. وعليه ومن لم يستطع فعليه بالصبر فعليه بالصبر. واحد ساعات بقى مره واحد كده برضه في الباب في احد المساجد يقول لي يا عم الشيخ يقول لي عاوز اتجوز جوية بشرام قلت له جايز اكل معاك قال لا ده اللي هجوز نفسي اللي بشتغل معايا فلوس. قلت له والله كويس يا ريت الشباب كلهم بهذا الشكل. عندك كانت قال لي عندي 19 سنه و20 سنه قلت له فانا ابوك هتقول ولا اقول قلت 200 قال لا مش راضي ان انا اتجوز. يا اخوانا لو الاب يستطيع ان يزوج ابنه خوفا من وقوعه في الفتنه عليه ان يزوجه. اوعى تقول انا عندك لما خدت الدبلوم ما شاء الله دبلوم ايه؟ او عندك لما خدت الليسانس لما خدت الماجستير في طابور طويل معاهم وزير الكهرباء مش لاقيين شغل ولا اي حاجه واللي بيشتغل في سوق تاكسي اللي ما اعرفش ايه ولا كده. فاذا كنت قادرا على زواج ابنك ما تطردت لحظه في زواج ولك الاجر عند الله سبحانه وتعالى لانك تعز. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه ضرب للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصبر فانه له وجاء. عارف الصوم ليه؟ اديها واحده بس الصوم لان الصوم بيأدي الحاجه والحاجه بتأدي الحاجه. الصوم اخر كلمه في ايه الصيام لعلكم ايه؟ تتقون. يبقى الصيام يؤدي الى ايه؟ الى التقوى. طب التقوى هتؤدي الى ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله من شيء قدر. انت الصيام يؤدي للتقوى والتقوى تؤدي الى ايه؟ الى تفريج القلب، يجعل له مخرجا، ما قالش مخرجا من ايه؟ ده مخرجا من كل مأزق، من كل شده، من كل بليه، من كل رغبه، من كل مصيبه، مخرجا. صوم واتبع هذا الرسول هتلاقي في نفس الاسبوع نفس الشهر تلاقي نفسك خلاص مقبل على ايه؟ على الزواج. هذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختم كلام الدعاء لأولي الأزواج ولأزواجهم بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأقول بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم وبين أزواجهم في الخير. يفعل أزواج النساء وزوجات أيضا وهي فصيحة لكن الذي جاء في القرآن زوج للمرأة يعني وزوج أزواج يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنا. أسأل الله تعالى أن يرزقه جميعا ذرية صالحة تقر بها أعينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسر الزواج بل يريد الزواج ولكنه لا يستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين، يحفظ بناتنا وبنات المسلمين، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام في كل مكان وبنحل أعدائه في مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أمة الإسلام في مشاد الأرض ومغاربها من كل سوء ومن كل كيد يكيد الأعداء ومن كل فتنة. ولكن جميعا بارك الله ووفقا وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.